إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ننبه كما سننبه كل يوم إن شاء الله على أن من أحرم من ميقاته ثم وصل إلى جدة ثم فوج إلى المدينة عليه أن يبقى على إحرامه وليس له أن يرفض الإحرام بل يبقى على إحرامه حتى يصل مكة لأنه ما زال محرما ولا ينفعه كونه اشترط حتى ولو قال فمحلي حيث حبستني فإن ذلك لا ينفعه لأنه لم يمنع وإنما أخر قليلا فعليه أن يصبر حتى يصل إلى مكة ويبقى على إحرامه منتبها أو متنبها إلى الحذر من ارتكاب محظورات الإحرام والتي بعضها يبطل الحج بالكلية أو العمرة مثل الجماع فلننتبه فمن حصل منه ذلك فليبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة إن شاء الله فإن كان معتمرا أدى عمرته ثم حل وإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة عندها يحصل له التحلل الأول فانتبهوا لهذا ونحن نكرره كل يوم نظرا لأن الأسئلة تكثر عن هذا الأمر وأن الكثير من الناس يجهلون هذا الحكم والله الموفق تفضل الله لك مسألتنا البارحة نقرأ إن شاء الله الحديث المتعلق بمسألة الإهلال من أين يبدأ نعم تفضل صلى الله عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال فصل ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم زاد المعاد الجزء المجلد الثاني قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو ما يصل بالرأس من خطمي ونحوه يلبد بالشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء عند الإمام أحمد وصحب الحاكم ووافق الذهبي هذا كلام ابن القيم رحمه الله طيب الصنعاني رحمه الله له كلام كمان جميل بهذا نعم. المعنى اقرأ. قال في باب الإحرام وما يتعلق به المجلد الثاني من سبل السلام قال باب الإحرام وما يتعلق به قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد قال متفق عليه قال الصنعاني رحمه الله المسجد أي مسجد الحليفة يقول قال ابن عمر هذا ردا على من قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء فإنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل منها ما أهل الحديث وفي رواية أنه قال ما أهل أنه صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره قال والشجرة كانت عند المسجد وعند مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بذي الحليفة ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل قال الشيخ رحمه الله وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذي الحليفة بأنه صلى الله عليه وسلم أهل منهما وكل من روى أنه أهل بكذا فهو راوي لما سمعه من إهلاله. قال: وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمع قوم فحفظوه، فلما استقرت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كما سمع الحديث. انتهى. طيب، يتضح من هذا أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان من مصلاه، ثم كرر ذلك عندما استوى على راحلته، ثم كرر ذلك عندما استوى على البيداء. وبعض أهل العلم نص على إهلاله من البيداء فقط، والصحابة إنما روى كل واحد منهم ما أدرك، ولعل الأمر فيه سعة، لكن إن أهل من مسجده أو من بحذاء المسجد كان ذلك أحوط وأقرب إلى السنة، حتى يكون قد جمع بين هذه الأمور كلها، فلعل هذا أولى. ولعلنا نراجع الشيخ في هذه المسألة حفظه الله، لعله يعيد النظر فيما رجح من أن الإهلال فقط لا يكون إلا عند استوائه على البيداء أو استوائه على الراحلة. فيظهر أن الأمر إن شاء الله فيه سعة، لكن مع ذلك يظهر أن إهلاله ابتداء من مصلاه يكون أولى. نعم. سأل الله إليك. قال تفضل. بعد ما تكلم على من كان منزله بين الميقات ومكة وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، قال: ثامنا المسائل المتعلقة بالإحرام. نعم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران. والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير عند قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال: أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منهما منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء رحمهم الله. قال: والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. قال: والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. قال: والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. لخص الشيخ حفظه الله أنواع النسك 3: التمتع والقران والإفراد، وسيأتي مزيد من التفصيل لكل هذه المناسك. التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر من جميع شعر رأسه ثم يحل الحل كله ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام الحل كله كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا قالوا يا رسول الله الحل أحل كله قال نعم قال ألعامنا هذا أم للأبد قال بل لأبد الأبد وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ولا يذهب إلى الطواف ولا إلى السعي بل يصعد إلى منى بعد الإحرام مباشرة ويؤدي مناسك الحج على نحو ما سوف يأتي تفصيله وقد تقدم بعضه فيبيت بمنى ثم يقف بعرفة ثم يفيض إلى المزدلفة ثم إلى عرفة ثم يعود إلى منى ثم يرمي الجمرات على نحو ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله ثم يكون آخره طواف الوداع آخر أعماله طواف الوداع. القران أن يهل بالعمرة والحج معا وهذا إذا طاف وسعى بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة وعليه الهدي. والمفرد أن يهل بالحج فقط وهو أيضا يبقى على إحرامه بعد أن يطوف ويسعى إن أراد تقديم السعي ثم لا يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة التحلل الأول. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المتمتع عليه سعيان سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد فإن سعيا بعد طواف القدوم أجزأهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. والفرق الثاني أن كل من المتمتع والقارن عليهما الهدي وأما المفرد فإنه لا هدي عليه واجب إلا أن يتطوع. والفرق الثالث أن المتمتع يحل أو يحل من عمرته الإحلال الكامل حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج أما القارن والمفرد فيبقيان بإحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. ودم التمتع والقران كما نبه المصنف إنما هو دم شكران لا دم جبران دم واجب من أجل أنك أتيت بالحج والعمرة في سفرة واحدة وليس دما ناتجا عن نقص كما لو ترك واجبا من الواجبات. ومن عجز عن الهدي والهدي مقداره ذبح شاة والضأن ما بلغت 6 أشهر فما فوق والماعز ما بلغ سنة أو 7 بدنة يعني البعير يكفي لسبعة ويشترط فيما يشترط في الأضحية ولا بد أن يكون قد بلغ 5 سنين والبقرة تكفي لسبعة أيضا وهي المسنة التي بلغت 2 سنين. فمن عجز عن الهدي لفقر صام ثلاثة أيام في الحج يصوم 3 أيام في الحج و7 وسبعة بعد عودته إلى بلده، ويستحسن وينبغي أن يصوم بعد دخوله في النسك من أول يوم، لكن لا يصوم يوم عرفة، فلو فاته ذلك صام ولو من أيام التشريق، وسبعة بعد عودته إلى بلده. وهذا ليس بالخيار، وإنما من عجز عن الهدي تماما. ومدة الهدي أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق إلى ما قبل غروب اليوم الثالث عشر. نعم فضل. قال التاسع: وأفضل الأنساك التمتع. وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. هنا يبين الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة وهو التمتع، بل إن من العلماء من رأى الوجوب، ولولا أن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، فعلوا غير ذلك، لكان الوجوب أقرب، لكن الذي يترجح هو جواز الأنساك الثلاثة مع أفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق السلف التمتع على القران من جهة أن الكل عليه هدي، ولذلك يقول بعض الصحابة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرن الحج والعمرة، أي قرن الحج والعمرة. وأهل مكة لهم أن يتمتعوا، ولكن ليس عليهم هدي، يحرمون بالعمرة من الحل، ثم يحرمون بالحج في اليوم الثامن كغيرهم، وإن أفردوا جاز لهم ذلك، لكن لا يلزمهم هدي إلا أن يتطوعوا، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وحاضروا المسجد الحرام هم الذين يسكنون داخل حدود الحرم. وألحق بهم بعض أهل العلم ما امتد إليه البنيان، مثل أهل النوارية ومن في حكمهم، والأحوط أنهم ليسوا داخلين في ذلك. وكما قلنا أن التمتع أفضل، لأنه الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتمنى إلا الأفضل والأكمل، فعلينا أن نجتهد في التمتع. ثم إن فيه أيضا نوع رفق بالحاج، فإنه يؤدي العمرة ثم يحل من عمرته ويبقى مستريحا حتى يأتي اليوم الثامن. قد يكون الإفراد أرفق لمن ضاق عليه الوقت، ولكن التمتع أرفق لمن جاء في وقت واسع مبكر أو وقت واسع، وهو الأفضل وأكمل كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم في هذه المسألة. يكثر السؤال عن كيف تتمتع المرأة، كثر السؤال عن لا فرق في التمتع بين المرأة والرجل، إلا أنه لو جاءها الحيض قبل أن تؤدي عمرتها وضاق الوقت عليها، سن لها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. وإلا فهي تتمتع بالعمرة كما يتمتع الرجل، فتحرم بعمرة وتنتهي منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم. قال العاشر: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره. قال: ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث حنظل الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليذنينهما. يرى بعض أهل العلم وجوب التمتع، ومنهم ابن القيم رحمه الله وابن حزم وشيخنا الشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله، ابن عباس وابن عباس قبلهم، وكثير من أهل العامة أهل الحديث. والذي يترجح هو جواز الأنساك الثلاثة كما أسلفت، لأنه لو لم يكن كذلك لما فعله الخلفاء، لما أهل الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان بماذا؟ بالإفراد. فلو لم يكن جائزا لما فعلوه. يؤيد ذلك ما أورده شيخنا وهو صحيح من إهلال عيسى عليه السلام آخر الزمان بالأنساك الثلاثة أو بأحدهما، ليهلن بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما، أي يحرم بالحج والعمرة. فدل ذلك على الخيار بين المناسك الثلاثة. وقصة عيسى بن مريم قد يستغرب البعض ذكر إهلال عيسى عليه السلام الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم من العقلانيين أن عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان حكما عدلا فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويسود الرخاء في الأرض، عندها تظهر يأجوج ومأجوج الذين يأتون في آخر الزمان من كل حدب ينسلون، وهم أكثر مما تتصورون عددا، فيكتسحون الأرض ويبتلعون خيراتها، بل ويبتلعون مياهها حتى إنهم ليشربون بحيرة طبرية دفعة واحدة، فيمر بعدهم من يمر ويقول: كان يوجد هنا بالأمس ماء. وعندما تكثر فتنهم ويؤذون المسلمين، يجأر المسلمون ومعهم المسيح عيسى ابن مريم إلى الله ربهم، فيلجؤون إليه، فيسلط الله على يأجوج ومأجوج النغف، وهو الدود الذي يأكلهم أكلا ويرعاهم رعيا ويخرج من رقابهم حتى يصبحوا ما بين عشية وضحاها فرسا، أي موتى جميعا. وعندما يظهر نتنهم وزهمهم يرسل الله تبارك وتعالى طيرا كأثنمة البخت فتنقلهم وتأكلهم وتبعدهم عن المؤمنين إلى أن يأذن الله بقبض أرواح المؤمنين فيرسل ريحا طيبة فتقبض تأتيهم من آباطهم فيقبض الله روح كل مؤمن ومؤمنة. وهذا هو أمر الله المشار إليه في الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منثورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقصة نزول عيسى عليه السلام ثابتة في الصحاح والمسانيد بل وفي القرآن الكريم وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وعيسى لم يموت عليه السلام كما زعمت اليهود والنصارى الذين زعموا أنه مات فداء للعالم وأنه صلب فداء لخطايا بني آدم وجعلوا الصليب النصرانية شعارا لذلك. فهذا كله دجل من تلبيس اليهود على النصارى الذين ضلوا في دينهم على جهل واليهود ضلوا على علم ولذلك سماهم الله المغضوب عليهم. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود. ولا الضالين وهم من؟ النصارى. حيث جاءهم شاول اليهودي فحرف لهم دينهم وزعم أن عيسى ابن الله. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله رفعه إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي هنا هو النعاس والسنة التي أخذته حتى رفعه الله تبارك وتعالى. وهذا شيء لا يخضع للعقول وإنما نؤمن به من المسلمات الغيبية التي يجب الإيمان بها. ومن شأن المؤمنين الإيمان بماذا؟ بالغيب، بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات. ولا نخضعها لعقولنا القاصرة ولا لآرائنا الفاسدة كما يفعل بعض أهل العقول المعاصرة والذين قلدوا الجهمية والمعتزلة في إنكار هذه الحقائق فأنكروا الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام والدابة وغير ذلك من أشراط الساعة وغير ذلك من المغيبات. ذلك أنهم أخضعوا هذه الأشياء إلى عقولهم الفاسدة. واقرأوا في الصحيحين وغيرهما أحاديث أشراط الساعة. ومن أفضل ما ألف وجمع في هذا الباب كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل. كتاب عظيم جدا جامع فأوعى. في الحقيقة أنه أتى على ما كتب قديما وحديثا في هذا الباب من الصحاح مع نقد الأحاديث الضعيفة التي وردت في هذا الشأن ورد بعض الشبه التي قد يتعلق بها العقلانيون. فاقرأوا هذا الكتاب واقتنوه فإنه كتاب نفيس. وقل للعقلانيين هل تعرف الروح التي بين جنبيك؟ تؤمن بذلك أم لم تؤمن؟ هل ترى الملكين اللذين عن يمينك وعن شمالك؟ الجواب ماذا؟ لا. تؤمن بذلك أم لم تؤمن؟ إن قال لا يؤمن كفر، لأنه يكذب من؟ ماذا؟ القرآن والسنة. وإن قال يؤمن لزمه الإيمان بكل ما أخبر به القرآن وما جاء في السنة الصحيحة. فإن هذا روح التي بين جنبيه يجهلها، تخرج عند الموت ويتبعها البصر وأنتم لا ترونها، لكن الميت ينظر إليها إذا خرجت. فانتبهوا، إياك والرجوع إلى كتب العقلية مثل كتب طه حسين وكتب قاسم أمين وكتب أحمد أمين وكتب محمد عبده، وحتى الشيخ رشيد رضا عفى الله عنه وعنه وقع في شيء من ذلك تقليدا لهؤلاء، وإن لم يكن مثلهم من حيث العقيدة. فانتبهوا، إياكم المدارس العقلية، انتبهوا، هذه مدارس خطيرة جدا. لا يجوز لمسلم أن يقرأ هذه الكتب التي تكذب القرآن وتكذب السنة وتعتمد على مجرد العقول الفارغة. نعم، تفضل يا شيخ. قال 11 فيما يتعلق بالإحرام، قال والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يوم النحر. قال وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، المتفق عليه. هذا وضع المفرد والقارن، يبقيان على إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة فيحصل لهما التحلل الأول. والأفضل في حقهما أن يفسخا حجهما إلى عمرة إذا لم يسوقا الهدي، لأن هذا هو الأمر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فلنجتهد في ذلك. أما إن ساقا الهدي فإنهما يبقيان على إحرامهما إلى أن يبلغ الهدي محله يوم النحر. وأما من اعتمر في غير أشهر الحج أو اعتمر في أشهر الحج ولم يرد حجا فإنه ينحر هديه الذي ساقه عندما يفرغ من عمرته. بقي كثير من الناس يتساءلون، هل إنابة البنك الإسلامي يعتبر سوقا للهدي؟ لا يعتبر، يسمى توكيلا، يسمى ماذا؟ توكيلا. فأنت عندما تدفع في البنك الآن إنما تنيبه ليذبح عنك، وأؤكد لكم أنه موثوق، حتى إنك لو جئت بورقتك لك أن تستلم ماذا؟ ذبيحتك يوم النحر أو في أي يوم من أيام التشريق. وأؤكد لك أنه يصل إلى مستحقيه، بل هو أضمن من أولئك الذين ينحرون هديهم ويتركونه بدون توزيع. أكل وبدون توزيع. نعم، نقرأ الأسئلة. الأسئلة طيب، كم بقي من مسائل الإحرام؟ بقي كثير، 12 13 14 15 ونحن 16, في صحيفة 16. نحن الحمد لله واقفين على 8. جميل، نعم، تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين وإياك. لجميع المسلمين. يقول سائل كريم: شيخنا سلمكم الله، أنا مقيم في مكة، فما هو النسك الأفضل لي؟ المقيم في مكة يحرم إن أراد عمرة أحرم من خارج حدود مكة، وإن أراد حجا فقط أحرم يوم 8 بالحج ولا هدي عليه. نعم. قال: هل هناك دعاء مخصوص في الطواف والسعي؟ ليس هناك دعاء مخصوص في الطواف والسعي، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا حاذ الركن الحجر الأسود كبر، وإذا صعد الصفا والمروة في الست الأشواط الأولى يقرأ ما بينا بالأمس، يقول يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاثا وما عدا ذلك أدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. نعم. أدعو لك ولإخوانك ولبنيك ولذويك ولأهلك وللمسلمين والمسلمات. نعم. ولا تنسى إخوانك المسلمين المستضعفين في كل مكان، ولا تنسى إخوانك في فلسطين، ولا تنسى المسجد الأقصى، ولا تنسى أن تدعو لولاة الأمر في هذا البلد وما سخروا وما وفقهم الله له من إمكانات وما قدموا للحجاج من خدمة عظيمة، نسأل الله أن يجزيهم خير ما يجزي به عباده الصالحين. يسأل بالنسبة للنيابة في الحج أو العمرة عن الميت، ماذا يفعل المنيب؟ النائب أولا يجب أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، ثانيا إن كان من أنابه، ثانيا أن يكون متوفى أو مقعدا لا يستطيع المشي، ثالثا إن كان الذي أنابه حدد له نسكا معين عمل بموجب ما حدد له، وإن لم يحدد وكان ما أعطاه يمكنه من التمتع فعليه أن يتمتع، وإن كان لا يمكنه من ذلك له أن يفرد الحج. نعم. يقول: اعتمرت في شوال بنية الحج لكن خرجت من المملكة، فهل يجب علي أن أعيد العمرة؟ إن كان خروجك إلى بلدك الأصلي فأحرم بعمرة أخرى حتى تكون متمتعا، لأن عمرتك قد انقطعت على الصحيح، وإن كان خروجك إلى غير بلدك فأنت ما زلت متمتعا، لكن أقترح عليك ما دمت في المدينة أن تحرم بعمرة أخرى من هنا، فإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ثم يوم الثامن تحرم بالحج وأنت متمتع في كلا الحالين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل الأسئلة كثرت عن الكمامات بالنسبة للحاج والمعتمر. كمامات يرى كثير من مشايخنا منعها لأنها جزء أو شيء فيها تخمير للوجه، وقد ثبت في صحيح مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا وجهه، وفي الصحيحين قال: تخمروا رأسه، والذي يظهر أن تخمر أن الرأس من الوجه بدليل قول غير واحد من السلف: إنما فوق الذقن من الرأس. ولكن بقيت مسألة، وهي ما بقيت حالتان: الحالة الأولى من عنده مرض ربو أو حساسية أرى أنه له استعمال الكمام رجلا كان أو امرأة، لكن عليه الفدية قياسا على حديث كعب ابن عجرة، والفدية مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن ينسك شاة أو أن يطعم 6 مساكين. الحالة الثالثة: بسبب هذا المرض الذي ينتشر وإن كان ليس خطيرا، هو أقل خطورة من الإنفلونزا الموسمية العادية، لكن المشكلة فقط في سرعة انتشاره، وإلا هو أقل يعني مضاعفات منها. لكن الذي يترجح عندي والله أعلم وارجع إلى المشايخ جواز ذلك مع الفدية، يترجح جواز استعمال الكمام مع الفدية، هذا الذي يظهر لي، وأظن أن شيخي حفظه الله صاحب هذا الكتاب لا يرى ذلك، وهذا يعني رأي أميل إليه أنا ولا ألزم به أحدا. نعم. سأل الله إليكم، الأسئلة كثيرة لكن في سؤال خارج عن الموضوع قليلا. يقول عندنا في كتبنا بالنسبة لكتب أهل العلم رحمه الله يقولون معتقد على معتقد الأشعري رحمه الله، والفقه على مذهب الإمام مالك، والطريقة الحياتية على مذهب الجني. نعم. ما هذا التفصيل؟ هل له أصل في الإسلام؟ لعل السائل يشير إلى بيت ابن عاشر عفى الله عنا وعنه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، هذا خطأ من ابن عاشر رحمه الله ومن نحى نحوه ممن أخطأ في هذه المسألة. فالإسلام طريقة وعقيدة ومذهب واحد، ولم يفرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين في الإسلام بين الطريقة والعقيدة والمذهب، بل قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لا أوجه هذا السؤال إلى ابن عاشر رحمه الله أو إلى صاحب أصحاب شروح الجوهرة عفى الله عنا وعنهم الذين أخطأوا في هذا الباب ففرقوا المسلمين بهذه المعتقدات التي لا أصل لها، وهم قد يعذرون، لكن لا شك أن هذه المعتقدات مبتدعة، قد يعذر من جهل منهم. أنا أوجه إليهم هذا السؤال الذي لا يجدون إجابة عليه، عندما تقول في عقد الأشعري وفقه مالك، أيهما الأسبق، مالك أم الأشعري؟ مالك. طيب مالك لا يعرف العقيدة الصحيحة؟ ما الجواب؟ لا جواب. الجواب أنه أعرف من الأشعري رحمه الله بأضعاف مضاعفة. مالك صاحب الموطأ الذي قيل لا يفتى ومالك في المدينة، إمام دار الهجرة، عالم المدينة رحمه الله رحمة واسعة. كيف هذا التناقض؟ وحتى لو قال آخر أنا على مذهب أحمد وعلى عقيدة الجنيد وعلى طريقة الجنيد وعلى عقيدة ابن عقيل، كذلك هذا مذهب فاسد. كذلك لو قال شافعي أنا على مذهب الشافعي وعلى عقيدة الأشعري وعلى مذهب الطوفي، كذلك نقول قد ظلمت نفسك وأخطأت. كذلك لو قال حنفي أنا على مذهب أبي حنيفة وعلى طريق عقيدة الماتريدي وعلى طريقة النقشبندي، نسألهم سؤال: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أليسوا أصحاب عقيدة صحيحة؟ ها؟ أجيبوا رحمكم الله رحمة الله وإياكم، كذا ولا لا؟ طيب كيف تقول على طيب ما أين مالك عن هذه العقيدة عندما تقول أنا على عقيدة على مذهب أبي حنيفة وتقول على طريقة النقشبندي بعد 300 سنة؟ أبو حنيفة رحمه الله ما عرف هو الهوهو والنباح، ما عرفها، ولا عرف حي حي حي حي حي، ولا عرف أه أه أه، هذا كله من تلبيس إبليس، كل هذا من تلبيس إبليس، ليست عقيدة صحيحة وليست طريقة صحيحة، هذه طرق صوفية باطلة باطلة باطلة. فاتقوا الله ولتكونوا على عقيدة مالك وعلى طريقة مالك وعلى مذهب مالك وعلى عقيدة أبي حنيفة وعلى طريقة أبي حنيفة وعلى مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب أحمد وعلى عقيدة أحمد وعلى طريقة أحمد وعلى مذهب الشافعي وعلى طريقة الشافعي وعلى عقيدة الشافعي، لأن هؤلاء الأربعة كلهم على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل طريقة تخالف هذه الطريقة فهي مردودة على أصحابها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأستميحكم عذرا لأن لدي موعد أحتاج أن أذهب إليه وعمل آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله تأتي أيام قد نعوض بقبيل المغرب بقليل، لعل نكمل هذا الكتاب إن شاء الله.